أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى وضل عنهم